شايف كام؟ الشوت؟ ها بلش. ايوه صح، هسه بدأ يشتغل. يلا بسم الله. طيب بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وذكر الخرائطي أن عبد الله بن عمر اشترى جارية رومية فكان يحبها حبا شديدا، فوقعت ذات يوم عن بغلة له فجعل يمسح التراب عن وجهها ويفديها، وكانت تكثر أن تقول له يا بطرون أنت قالون، تعني يا مولاي أنت جيد. ثم إنها هربت منه فوجد عليها وجدا شديدا وقال أحسبني. أحسبني قالون فانصرفت، فاليوم أعلم أني غير قالوني. قال أبو محمد هذا طبعا لما صار لابن عمر عشان فسر، فالله عز وجل عاقبه. واضح؟ يعني هذا الحال الذي كان منه وانشغال قلبه، فالله عاقبه وصرف عنه ما يكون فيه البلاء. ولذلك يعني نعم يجد عليها وقتا، ثم بعد ذلك ينسى إن شاء الله، وإلا لو بقيت ممكن لها أثرت على دينه. فلحفظ الله إياه ابتلاه. فبعض الناس يصبر في باب ولا يصبر في آخر، وهكذا. ذلك الله عز وجل يقلب على عباده الأحوال. واضح؟ وذلك يبتلي ليهذب لا ليعذب. فهنا لما حصل له ما حصل تعلق القلب، وكما قيل من قبل إبراهيم عليه السلام حينما استحضر في هذا، يعني ما حصل لإبراهيم عليه السلام، فإنه لما جاءه إسماعيل على كبر السن أخذ من قلبه شعبة، فوقع في قلبه حبه، وصار سببا في أن ينشغل عن شيء مثل هذا. فمن هنا أمر الله عز وجل بذبحه، وتعرفون ما قصه الله عز وجل علينا في سورة صفات. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. الآن لما أسلما استسلما لأمر الله وفعل ما أمره الله طائعا مختارا غير كاره بل راضيا بأمر الله واستسلم له هو وابنه، قال فلذلك لما أراد ذبحه خرجت تلك الشعبة من قلبه. فلما خرجت تلك الشعبة استحق اسم الخلة، صار خليلا، فلم يتخلل قلبه غير حب الله سبحانه وتعالى. فهنا ايش حصل؟ حصل له ايش؟ ان ابتلي. ولكن الاحيان يصرف الله عنك شيئا تحبه لأمر ينفعك ليهذبك لا ليعذبك. واضح؟ كثير من الناس يدعو بشيء، لا، سلم الأمر لله، لا تقول يا رب أريد هذا أو هذا أو هذا، لا، سلم. ولذا يبتلي الله العباد، فمنهم من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغناه لكفر، ومنهم من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقره لكفر، ومنهم من لا يصلح إلا الصحة والقوة ولو أضعفه وابتلاه بمرض لا كان منهما يغضب رب. ومنهم من لا يصلح إلا المرض، وهكذا. ولذلك لا تتخير على الله. لك كان ابن مسعود يقول، وهذا من فقهه، يقول رحمه الله ورضي عنه، يقول لا أحب أن أكون في غير ما وضعني الله فيه. ولا شك أن ابن مسعود أفقه من ابن عمر وأعلى رتبة ودرجة رضي الله عنه أجمعين. وهنا ابن عمر كان هذا يعني الباب يضعف فيه، لذلك ابتلاه الله عز وجل يؤدبه. نعم، هات. أحسن الله إليكم. قال أبو محمد ابن حزم: وقد أحب من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين كثير. فقال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، رأيت امرأة فعشقتها. فقال: ذاك ما لا تملك. فالجواب وبالله التوفيق أن الكلام في هذا الباب لا بد فيه. يعني هذا اللي قال، ولك بعض فسر قول تعالى يعني خلق الإنسان ضعيف في مثل هذا. هات فالجواب. قال: فالجواب بالله التوفيق أن الكلام في هذا الباب لا بد فيه من التمييز بين الواقع والجائز والنافع والضار، ولا يسجل عليه بالذم والإنكار ولا بالمدح والقبول من حيث الجملة، وإنما يتبين حكمه وينكشف أمره بذكر متعلقه، وإلا فالعشق من حيث هو لا يحمد ولا يذم. هو هل يسجل ولا يسجل؟ يعني لا يستعجل في إيش؟ في نسخة لا يستعجل. نعم. لا لا لا، يعني ما نستعجل في إرسال حكم نطلقه على طول، لا، لابد تتبين. هات ها قصده. أحسن الله إليك. قال: ونحن نذكر النافع من الحب والضار والجائز والحرام، اعلم أن أنفع المحبة على الإطلاق وأوجبها وأعلاها وأجلها محبة من جبلت القلوب على محبته، وفطرت الخليقة على تألهه، وبها قامت الأرض والسماوات، وعليها فطرت المخلوقات، وهي سر شهادة أن لا إله إلا الله. فإن الإله هو الذي فإن الإله هو الذي تألهه القلوب بالمحبة والإجلال والتعظيم والذل والخضوع وتعبده، والعبادة لا تصح إلا له وحده، والعبادة هي كمال الحب مع كمال الخضوع والذل. والشرك في هذه العبودية من أظلم الظلم الذي لا يغفره الله، والله تعالى يحب لذاته من جميع الوجوه، وما سواه فإنما يحب تبعا لمحبته. لا، فإن غير محبة غيره لذاته شرك. نعم. قال: وقد دل على وجوب محبته سبحانه جميع كتبه المنزلة ودعوة جميع رسله وفطرته التي فطر عباده عليها وما ركب فيهم من العقول وما أسبغ عليهم من النعم. فإن القلوب مفطورة مجبولة على محبة من أنعم عليها وأحسن إليها، فكيف بمن كل الإحسان منه، وما بخلقه جميعهم من نعمة فمنه، فمنه وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. قال من نعمة، هذا سموها من هنا ليش؟ قولوا دخلت لتقوية العموم. إيش؟ يعني لا يخرج. ما دام هكذا معناته ما في ولا نعمة تخرج عن مثلها. واضح؟ طبعا هذا على النعمة. شيء النعمة اللي لا يعقبها إيش؟ لا يعقبها الضر، هاي تكون نعمة. ماشي؟ نعم. نعم. وإذا قالوا ثم إذا مسكوا الضر فإليه تجارون. هات. أحسن الله إليكم. قال: وما تعرف به إلى عباده من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وما دلت عليه آثار مصنوعاته من كماله ونهاية جلاله وعظمته،

فكل عاقل يعلم أن اللذة بحصول المحبوب بحسب قوة محبته، فكلما كانت المحبة أقوى كانت لذة المحب أكمل. فلذة من اشتد ظمأه بإدراك الماء الزلال، ومن اشتد جوعه بأكل الطعام الشهي ونظائر ذلك على حسب شوقه وشدة إرادته ومحبته. وإذا عرف هذا ولذلك قال رجل لأحد أهل العلم، قال له يا شيخ أحب أن الله يعني في نفسي وأحب أن أرى الرسول صلى الله عليه وسلم، إيش السبيل؟ فقال له تأكل في ليلة تتعشى السمك، ولكن إذا تعشيت سمكا لا تشرب فترى الرسول إن شاء الله. فأصبح الرجل على الشيخ وقال يا شيخ ما رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له يا بني فما الذي رأيت؟ قال الله يا شيخ كله كنت أرى يعني الأنهار، وكنت أرى العيون، وكنت أرى الأبيار وهكذا. فقال له يا بني كانت نفسك متعلقة بالماء لا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كانت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أهم عندك وأكثر من الماء لرأيت، لكنك تعلقت بالماء فرأيت الماء فصار حديث نفسك. لذلك على حسب الحب يرى هذا. هذا شيخ عبد الرحمن شيخ عبد الله. قال رحمه الله تعالى: وإذا عرف هذا فاللذة والسرور والفرح أمر مطلوب في نفسه، بل هو مقصود كل حي. وإذا كانت اللذة مطلوبة لنفسها فهي تذم أعقبة ألم أعظم. وأحسن الله لك. قال: وإذا كانت اللذة مطلوبة لنفسها فهي تذم إذا أعقبت ألما أعظم منها، أو منعت لذة خيرا وأجل منها، فكيف إذا أعقبت أعظم الحسرات وفوتت أعظم اللذات والمسرات، وتحمد إذا أعانت على لذة عظيمة دائمة مستقرة لا تنغيص فيها ولا نكد بوجه ما، وهي لذة الآخرة ونعيمها وطيب العيش فيها. قال تعالى: لذلك اختلفوا في أول نعمة أنعم الله بها على الإنسان. السلف رحمهم الله ومن تبعهم قالوا أول نعمة أنعم الله بها على الإنسان وهي أعظمها أيضا أن الله كتبه في المؤمنين، يعني كتب أنه من المؤمنين. تعرف حديث القبضتين وحديث كتب، يعني كتب الإيمان في القلوب وكتبه في المؤمنين وكتب الإيمان في القلوب، هذه أول النعم قبل أن يوجد. الله قدر المقادير قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه الماء. وبعضهم قال لا، يعني مثل ما قال الشاعر وغيرهم أن إدراك اللذات ونيل الشهوات لأن الإنسان قبل التكليف يعني ما عنده، فليس له إلا إدراك اللذات ونيل الشهوات. وبعضهم قال مثل المعتزلة قالوا الحياة لأنها المقوم لغيرها. لاحظنا هذا قالوه يعني، لكن لما ننظر إحنا في هذا فإنه أعظم اللذات